صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الوارث اسم من أسماء الله تعالى؟ نعم، هو الوارث سبحانه وتعالى الذي تؤول إليه الأملاك بعد فناء الملاك. نعم.